قال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، قال: وينزل الجبار في كل ليلة إلى طبق من الدنيا بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتخرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنعه. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذا في الإشارة إلى صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة النزول. وسبق وأن ذكرنا أن الصفات على قسمين: صفات ذات وصفات أفعال. فصفات الذات التي لم يزل الله تبارك وتعالى متصفا بها منذ الأزل ولا علاقة لها بالمشيئة، وأما صفات الأفعال فهي أيضا قد اتصف بها تبارك وتعالى من الأزل منذ الأزل، إلا أن لها علاقة بالمشيئة، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، يفعلها تبارك وتعالى متى شاء وكيف شاء عز وجل. وأيضا تنقسم الصفات باعتبارات أخرى سبق ذكرها، فصفة النزول هي صفة من صفات الأفعال ومن الصفات الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة، فيفعلها تبارك وتعالى متى شاء وكيف شاء، وهي أيضا من الصفات الخبرية السمعية النقلية التي سبيل إثباتها هو الخبر والسمع والنقل فقط هذه هي أو هذا هو دليلها. وقد دل على هذه الصفة في الجملة نصوص من الآيات وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذه الآية جاء نحوها في سورة البقرة، وفي آخر سورة الأنعام، وكذلك في سورة الفجر، وأيضا فيها الإشارة كذلك في سورة الرحمن. قال جل وعلا في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وقال جل وعلا في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمنت من قبل. والآية التي ذكرناها أولا من سورة الفرقان، والآية التي فيها الإشارة إليها أيضا من سورة الرحمن قوله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وفي سورة الفجر قوله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء بيان ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة عندما يجتمع الخلق كلهم في أرض المحشر وتدنو الشمس من الرقاب فيعرق الناس ويغرق كل واحد في عرقه على قدر ما كان منه من الأعمال، فمنهم من لا يبلغ عرقه شيء من بدنه ويظلل في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن جل وعلا، ومنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه أو إلى ساقيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقه أو إلى ثدييه، ومنهم من يلجم فيه فيغرق فيه. وعند ذلك تجتمع الخليقة ويطلبون الشفاعة من آدم عليه الصلاة والسلام ليشفع لهم إلى الله في أن ينزل لفصل القضاء، فيقول آدم: لست لها، ويذكر فعلته، ويأتون نوحا بعد ذلك ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، فيأتي ويشفع للخليقة في أن ينزل الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين الناس. هذا الحديث بألفاظه وبطرقه هو تفسير للآيات التي سبق ذكرها، وفيه إثبات هذه الصفة ألا وهي صفة النزول، فهي ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وكل الصفات كما سبق وأن ذكرنا لا بد للمؤمن لا بد للمسلم أن يثبتها وفق قانون أهل السنة والجماعة أو وفق منهج أهل السنة والجماعة الذي يجتمع في قولهم أن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، مع قطع البحث عن كنه وحقيقة الصفات، ونثبت لهذه الصفات المعنى الذي يعلم من لغة العرب، وأما كيفيتها فنكل أمرها إلى الله جل وعلا، لأنه من العلم الذي استأثر به في علم الغيب عنده، مع العلم بأن هذه الصفات لها كيفية لا شك ولا ريب في ذلك. فإثبات صفة النزول هو على ما يليق بالله تبارك وتعالى وبجلاله وعظمته. وكذلك ثبت لله عز وجل صفة النزول عشية عرفة، وأنه يدنو من أهل الموقف ويباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا ثابت في أحاديث صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا صفة النزول عشية في النصف من شعبان، على خلاف بين العلماء في إثبات الحديث، وأنه تبارك وتعالى يغفر لكل واحد إلا من كان مشركا أو كان بينه وبين أخيه مشاحنة. وثبت نزوله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا كما أشار الناظم رحمه الله تعالى. وهذا قد جاء في أحاديث كثيرة كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره من الأحاديث، وقد حكم عليها بعض أهل العلم بالتواتر، وأن أحاديث النزول متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها من الأحاديث التي يقطع بها ويجزم بها لتواترها كما ذكر أهل الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. ففي هذا إثبات لصفة النزول، وأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا. فعقيدة المسلم أن يعتقد أن الله تعالى له هذه الصفة، هي صفة فعلية اختيارية خبرية، وهي النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة. ففيه ذكر لمنتهى النزول وهو إلى السماء الدنيا، وفي الوقت وهو كل ليلة، في ثلث الليل الآخر، في بعض الروايات في نصف الليل، والمراد أي بعد نصف الليل، والمراد هو ثلث الليل الآخر، وفي بعض الروايات حتى ينبلج الفجر، أي أن النزول يكون آخر الليل، ويدوم هذا النزول إلى أن ينبثق وينبلج الفجر كما جاء في بعض الروايات. هذه الصفة هي ثابتة لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتونها، وأهل السنة والجماعة يثبتونها على خلاف من أنكرها وردها. فمنهم من ينكر الصفات أصلا، ومنهم من يؤولها ويغير معناها. فمن الناس من قال ينزل الله إلى السماء الدنيا أي ينزل ثوابه، أو تنزل رحمته، أو ينزل أمره، أو تنزل نعمته، وهذا خروج عن ظاهر الحديث. فهذا التأويل وهذا الحمل يعد من الإلحاد في آيات الله عز وجل وفي أسماء الله وصفاته. والله جل وعلا حذرنا من الإلحاد وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في صفات الله تعالى هو إنكارها أو إنكار بعضها أو تفسيرها وتأويلها على غير ظاهرها أو حملها على معنى النقص، هذا كله يعد من الإلحاد. فقوله عليه الصلاة والسلام ينزل الله، لا يجوز أن نقول يتنزل رحمته أو أمره أو ثوابه أو جزاؤه أو نعمته، كل هذا مردود، وقد رده العلماء من أوجه كثيرة. الأول أنه رد للنص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الله، وهؤلاء يقولون ينزل ثواب الله. ثانيا أنه خلاف ظاهر النص، لأن ظاهره هو إثبات وإضافة النزول لله جل وعلا، وهم يؤولونه ويخرجونه عن معناه. ثالثا أنه لا يتوافق مع معنى النص، لأن الله جل وعلا ذكر أن هذا النزول يكون كل ليلة، ويكون إلى السماء الدنيا، ويكون في ثلث الليل الآخر إلى أن ينبلج الفجر. وهل نزول أمر الله يكون ليلا لا نهارا، ويكون إلى السماء الدنيا لا إلى الأرض، ويكون في ثلث الليل الآخر إلى أن ينبلج الفجر لا في كل وقت؟ هذا مما لا يؤيده النص، لا يؤيده النص. الوجه الرابع في الرد أن يقال أن هذا تأويل للنص بلا دليل، وإخراج لمعنى هذا الكلام عن ظاهره بلا دليل ولا قرينة، بلا دليل ولا قرينة. ومثل هذا لا شك ولا ريب أنه غير جائز، أنه ماذا؟ غير جائز، لأن الله تبارك وتعالى أنزل علينا كتاباً هو كلامه عز وجل غير مخلوق، وبلسان عربي مبين، فنفهم منه ما نفهم من كلام العرب، كما قال عز وجل قرآناً عربياً غير ذي عوج، غير ذي عوج، فيفهم كما يفهم كلام العرب وعلى المعاني التي هي في كلام العرب. فالحديث يقول ينزل الله فيكون إثبات النزول لله عز وجل. الوجه الخامس، قال العلماء ما فائدة أن تنزل الرحمة إلى السماء وتبقى هناك لا تنزل إلى الأرض، وما فائدة نزول النعمة إلى السماء ولا تصل إلى الأرض، وما فائدة نزول الثواب إلى السماء ولا يصل لأهله في الأرض، وهكذا فيما قالوه هو ماذا؟ قالوا هذا تأويل فاسد ومردود ولا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول، تتمة الحديث لا تساعد هذا التأويل الباطل الذي ذكره، هل من مستغفر فأغفر له أو فأغفر له، فهل رحمة الله هي تكون هذا أو ثوابه أو أجره أو نعمته أو أمره؟ القول أضافه الله لنفسه، أضافه النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فيقول أي الله عز وجل، أي الله عز وجل، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. من الذي يتوب على العباد؟ من الذي يعطي العباد؟ من الذي يغفر للعباد؟ إنه الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي جاء ذكره في لفظ الحديث، هو الذي جاء ذكره في لفظ الحديث، فيجب أن يحمل الحديث على ظاهر المعنى الذي دل عليه والذي هو معناه لا غير. ولهذا فتتمة الحديث لا تساعد هذا التأويل الذي ذكروه، وفي الحقيقة هو ليس بتأويل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما هذا يعد تحريفا، يعد تحريفا لللفظ وتحريفا للمعنى، يعد تحريفا لللفظ وتحريفا للمعنى. فهذا الحديث وقد جاء من طرق كثيرة فيه إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، وقد أثبتها للسنة والجماعة، وردها من خالفه من أهل البدع بتأويلات باردة لا تدل عليها نصوص ولا معاني اللغة ولا كلام العرب، وردها أهل السنة من الأوجه التي سبق ذكرها وأوجه أخرى كذلك. تأول بعضهم الحديث بأن المنادي من الملائكة، وهذا جاء في رواية فينادى، لكنها لا تثبت وهي ضعيفة، وهي مخالفة لما عليه النصوص الواردة في الصحيحين وفي غيرهما. النصوص المتواترة جاءت واضحة في الدلالة على أن الذي يقول ذاك القول هو ربنا تبارك وتعالى. مجموع الأحاديث جاء فيها ذكر النزول في نصف الليل الأول، وفي ثلث الليل الأول، وفي ثلث الليل الوسط، وفي ثلث الليل الآخر، وحاصلها أن النزول يكون آخر الليل ويدوم إلى انبلاج الفجر وسطوعه وظهوره وطلوعه. ويستفاد من هذه الصفة ما يجب على المسلم وما ينبغي على المسلم أن يكون عليه من الاستيقاظ والانتباه في مثل هذا الوقت، وأن لا يفوته على نفسه، وأن لا يضيعه، وأن لا يفرط فيه، بل يبادر إلى الاستيقاظ في مثل هذا الوقت، ويتفرع للدعاء فيستغفر الله جل وعلا ويتوب إلى الله جل وعلا ويسأل الله جل وعلا من فضله ومن عطائه. فهذا وقت وقت استجابة الدعاء، وقد اجتمعت فيه فضائل كثيرة، فضل الوقت وفضل ما فيه من نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، وفضل ما فيه من قوله تبارك وتعالى يخاطب خلقه: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع أو هل من سائل فأعطيه. فينبغي للمسلم أن لا يفوت على نفسه هذا ولا يفرط فيه، وأن يسعى جهده وغايته في إدراك مثل هذا الوقت. وكما ذكرت، هذه الصفة ثابتة بنصوص الكتاب وأيضا بنصوص السنة التي ذكرناها، وأجمع عليها أهل السنة، وقد نقل الإجماع غير واحد، وذكر هذه الصفة غير واحد من أئمة أهل السنة كالأئمة الإمام أحمد وسفيان الثوري والأوزاعي والإمام البخاري وابن جرير الطبري وابن عبد البر والإمام ابن أبي سمنين واللالكائي والآجري وأبو عثمان الصابوني والإمام البربهاري والإمام ابن بطة والإمام قوام السنة أبو نعيم الأصبهاني وغيرهم من الأئمة الذين نقلوا عقائدهم وكتبوا في عقائد السنة، أثبتوا هذه الصفة لله عز وجل. ولهذا نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم إجماع أهل السنة على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، فمؤولها ونافيها ورادها يعد مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة ويعد مواقعا لهذه لبدعة في باب الاعتقاد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى طبق من الدنيا بلا كيف جل الواحد المتمدح. بلا كيف، لا يقال كيف، لا يقال كيف، لا يجوز أن تقيس الخالق بالمخلوق. فمن أصول الاعتقاد: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا يسمع ويبصر، ولا يجوز لك أن تقول كيف يسمع، ولا يجوز أن تقول كيف يبصر، فلا يجوز أن تقول كيف ينزل. وقد ترك لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة ذهبية في باب الاعتقاد درج عليها الأئمة من بعده، وإن كان قد وردت أيضا عمن قبله، لكن اشتهر بها رحمه الله. سأله الرجل الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ لم يقل ما معنى استوى، الرجل قال: كيف استوى؟ فقال الإمام مالك بعد أن أطرق رأسه وعلاه العرق لعظم هذا السؤال، قال: الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول، معلوم عند العرب أن الاستواء هو العلو والارتفاع، صفة العلو صفة ذات، فلم يزل تبارك وتعالى متصفا بها وهو العلي العظيم. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، لا نعقل الكيف، يستحيل أن نعرف كيف الصفة، لأنه كما قال العلماء الكيفية تدرك بثلاثة أمور: إما أن ترى الشيء، وإما أن ترى مثله، وإما أن يخبرك الثقة عن ذلك. فلا أحد رأى الله جل وعلا، وليس لله مثل حتى يقال أنه رؤي مثله فهو كالمثل، ولا يوجد خبر الثقة في بيان كيفية الصفة، لم يحدثنا صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفة عن كيفيتها، وإنما ذكر الصفات بإثبات معانيها. بلا كيف، فلا يجوز أن تقول كيف. قال: والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، أي عن كيف. والإيمان به واجب، الإيمان أي بالاستواء واجب، وهذا هذا الأصل وهذه القاعدة تطرد على كل الصفات. فنقول الصفة، قال الإمام مالك الاستواء، فنقول الصفة أي الواردة في الكتاب والسنة، ليس كل صفة، لأن هناك من يصف الله جل وعلا بما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما نقول الصفة الواردة في الكتاب والسنة غير مجهولة، معناها كلام عربي، والله جل وعلا نزل القرآن ليتدبر. قال جل وعلا كتاب مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ والتدبر والتفكر والتمعن والفهم لآياته. فالصفة غير مجهولة، معلوم معناها، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. لما؟ لأنه جاء في القرآن الكريم أو جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد أمر الله عز وجل باتباع القرآن الكريم وما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أمر الله جل وعلا بذلك، فقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريق. فيجب اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان به. الصفة الواردة في كتاب الله جل وعلا يجب أن نؤمن بها، الصفة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن بها، والمنكر لذلك يعد منكرا لما جاء في القرآن الكريم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية هذا يعد بدعة من البدع من البدع. إذن فقوله بلا كيف لا يجوز أن تقول كيف. ولهذا تواثر واستفاض عن أئمة السلف إثباتهم الصفات وإمرارها كما جاءت، إمرارها كما جاءت، أمروها كما جاءت، كما قال الناظم فيما سبق معنا في لامية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عدتها إلى نقالها إلى تتمتها. وجميع آيات الصفات أمرها يعني تمر كما جاءت. وجاء في كلام بعض أهل العلم بلا تفسير، أي بلا تفسير الجهمية، وليس المراد أن له لا معنى لها كما قال بعضهم فنسب مذهب التفويض للسلف. السلف يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. بلا كيف جل الواحد المتمدح، جل يجل من الإجلال وهو التعظيم المتضمن للتنزيه من كل نقص. الواحد الذي لا شريك له، المتمدح الذي له المدح المطلق. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله، فهو يحب أن يمدح ويثنى عليه سبحانه وتعالى. ولهذا من الأدب في الدعاء أن يثنى على الله جل وعلا بين يدي الدعاء، وكذلك في الخطب. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح خطبه الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. إلى طبق الدنيا أي إلى السماء الدنيا، يمن بفضله. من يمن أي يذكر ويبين ويعطي ويذكر لخلقه فضله. إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، تفرج أبواب السماء وتفتح، كما يدل على ذلك الحديث. يقول: ألا مستغفر ذنبا، ألا مستغفر يلقى غافرا، يعني يقول هل من مستغفر فأغفر له، ومستمنح رزقا خيرا ورزقا فيمنح، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. روى ذلك قوم، نعم، لا يرد حديثه. الحديث كلها في البخاري ومسلم وخارج البخاري ومسلم من طرق كثيرة، من طرق كثيرة جدا ثابتة، هي محل قبول عند أهل الحديث عند أهل العلم. روى ذلك قوم لا يرد حديثهم، فهي حديث غاية في القبول. رواها أئمة حفاظ ثقات، لو أنك فتشت عن تراجمهم أو عن تراجمهم لرأيت في ذلك العجب، وإن الواحد منهم لا أكثر ضبطا من الآلات الحديثة في هذا الزمن. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: تفكرت لحظة في راوي فاستحضرت له 300 شيخ، والأحاديث التي يحفظونها يعني من أعدادها قد تعد عند بعض الناس خيالية، آلاف الأحاديث، آلاف الأحاديث، منهم من يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، بطرقه وألفاظه وزياداته واختلافاته والتقديم والتأخير فيه، يضبطونها ضبطا عجيبا، فيفرق لك بين الواو والفاء، ويضبط لك الرواية التي فيها ذكر الإناء أو الإداوة أو التور أو الدلو أو السجل، يفرقون فيها، ويفرقون في الطرق التي يأتي فيها الراوي المحدث الحافظ مذكورا فيها بكنيته أبي أسامة أبو أسامة، أو مذكور فيها باسمه حماد، أو منسوبا حماد بن أسامة، أو جامعا بين كنيته واسمه، أو الألفاظ التي فيها يقول المحدث حدثنا، أو يقول سمعته، أو يقال عنه عن. روى ذاك أقوى قوم لا يرد حديثهم، لكن لا يرد حديثهم. بعض الناس ليس له مخالطة لأهل الحديث ولا لأئمة الحديث، ولا يعرف ما كان عليه أهل الحديث في شدة التوقي في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعه وضبطه وحفظه والتدقيق في أخذه. كان الواحد فيهم إذا أتى ليسمع من الشيخ رأى دينه إلى دينه وتدينه وعبادته، هل مثله يؤخذ عنه أو لا؟ رأى شعبة رجلا يبول قائما فلم يأخذ عنه الحديث، ورأى آخر يجري على برذون صغير الحمار فلم يأخذ عنه الحديث. يرون الراوي ربما يفعل فعلا قد يخل بشيء من المروءة فيشددون في ذلك ويقولون ليس فلان أهل للأخذ عنه، فقبل أن يسمعوا منه أو قبل أن يمحصوا حديثه ويقمشوه كما يقال يفتشوه يضبطون أفعاله وأقواله وأحواله وصلاته. قال لما لم تأخذ عن فلان؟ قال ما كان يحسن الصلاة، أو لأن فلان ضرب جاريته، أو لأنه فعل كذا. كان لهم حرص شديد في أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأخذون فقط كما يقول هؤلاء الذين لا عناية لهم بالحديث ولا معرفة لهم بالحديث، بل كان أهل الحديث أقوام بلغوا في الحفظ والتوقي غاية الورع، وأسوتهم في ذلك الصحابة الكرام. كان عمر رضي الله تعالى عنه يشدد في من يروي الحديث ويقول لا يأتيني أحد أو يؤتى به يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بالدرة، ولا يقبل إلا أن يأتي معه شاهد. فلما استفصل قال تشديدا حتى لا يفتح الباب لمن يريد أن يدخل على الإسلام أو في الإسلام من الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وإلا فكان يقبل حديث الواحد. وهذا وارد عنه في مواضع كثيرة، ومع ذلك كان في هذا التشديد لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر بكذلك. والله جل وعلا حفظ الدين بهؤلاء، فحفظوا لنا السنة، فليأتي من شاء ومتى شاء وكيف شاء، وليحاول أن يدخل في حديث رسول الله ما ليس منه، ولتجتمع الدنيا بأسرها على أن يجعلوا شيئا أو أن يدخلوا شيئا من الكلام وينسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتفطن له الأئمة، ليحاول هذا من شاء. جاء برجل زنديق فقدم ليضرب عنقه، علم خليفة المسلمين بأنه زنديق فقال يضرب عنقه، فقال ذلك الزنديق لحاكم المسلمين وماذا تفعلون وما ستربحون أو ستجنون من هذا، قد دسست لكم 4,000 أو قال 12,000 حديث ليس من كلام نبيكم دسسته لكم. فقال له الخليفة تعيش لها الجهابذة، آتيك بسفيان الثوري فينخلها لك لخلا صفيع مثل شت الغلبان، لما تصفي تبقى غير نخالة من فوق باقي كل الدقيق ينزل، قال ينخلها لك نخلا كما يصفى القمح من النخال. وإذا قرأت في تراجم هؤلاء الأئمة تجدهم يتتبعون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني على شيء عجيب، ولهم قصص كثيرة. أحد الرواة مثلا تكلموا فيه وقال هذا حديثه لا يقبل أو فيه حديثه شيء، فقالوا لما وهو حافظ في الحديث، هذا استطراد على كل خارج عن النظم، لكن نحتاج من ذكر أمثلة فقط لتأكيد هذه العبارة، روى ذاك أقوام لا يرد حديثهم، فقالوا هذا حافظ الحديث لما يرد حديثه؟ قال بحثنا عن حديثه وجدنا أحاديث يروي عن شيوخه لا توجد عند غيرهم، يعني لما يكون شيخ يحدث بحديث موجود 1,000 الطلبة وهناك من هو ملازم للشيخ معه صباحا مساء سفرا حضرا، فكيف هذا لا يروي مثل هذا الحديث ويتفرد به فلان؟ ومثل هذا الشيخ مثل هذه الأحاديث لا توجد في مروياته، فمن أين جاءت؟ تتبعوا خبره فوجدوا الكاتب، هذا العالم عنده كاتب يكتب له، وراق كاتب كان مطعونا فيه، ماذا يفعل؟ يأتي إلى كتاب الشيخ فيدخل حديث بين حديثين، بين سطر وسطر يكتب، يزيد حديث بخطه لا ينتبه له. كيف عرفوا أن هذا ابتلي بكاتبه، وآخر ابتلي بوراقه، وآخر ابتلي بابنه؟ سفيان بن وكيع بن الجراح جاءه أبو حاتم أبو زرعة، قالوا حديثك ليس هو حديث والدك. وكيع بن الجراح من أئمة الحفاظ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. سفيان مطعون فيه، تكل ما فيه، روى له بعض أهل السنن، لكن تكل ما فيه من أجل السبب الذي سأذكره. فقال لهم طيب من أين جاء الخطأ؟ قالوا عندك وراق، وراقك هذا يكتب عليك ويقلد خطك وأنت لا تنتبه، فتطرد هذا الوراق، هذا ما يبقى يكتب عندك، شوف وراق آخر. قال طيب الأحاديث التي أدخل فيها علي ما أدخل؟ قال هذه سنصفيها نحن، أبو زرع أبو حاتم، جاء طرف الدنيا إليه من باب البعيد إليه. فقال طيب، فانصرف وتركه، وراقه كان خلف الباب سمعه، فلما خرج دخل عليه وغره بكلام فأبقاه، فبعد مدة طالعوا حديثه وجدوه كما كان، تكلموا فيه فلان ضعيف، فإذا جاء الحديث من طريق سفيان بن وكيع بن الجراح ضعيف ما يقبل. فمثل هؤلاء يعني يقال أن دخل عليهم الوهم أو الغلط أو الخطأ، قد يدخل على أفراد فرد من الأفراد، لكن كلهم هذا يكون مدعاة إلى تضييع السنة وعدم حفظ الدين. روى ذاك أقوام لا يرد حديثهم، فطاحل جبال بالحفظ والضبط والتثبت. ألا خاب قوم كذبوهم، هؤلاء الذين كذبوا هؤلاء الرواة خابوا وخسروا. الخيبة هي من تمام معنى الخسران، لكن في الغيبة شيء من التشفي، يظن صاحبه أنه سيصل لنتيجة، فإذا من في آخر المطاف كما يقال لا يجد شيئا، فهو يتتبع خطا يراها دقيقة ليجد مناه في آخر الطريق، فإذا وصل فإذا بالصيد طار فيخيب. ألا خاب قوم كذبوهم، هؤلاء الذين كذبوا أئمة الحديث في هذه الرواية وقالوا لا يفقهون، حتى قال بعضهم عياذا بالله وضرب بهم مثلا بمثل الكتاب، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني أهل الحديث يحملون أحاديث في أذهانهم لا يفقهونها ولا يعرفونها. من يعرف؟ أهل الكلام الذين يتكلمون بقواعد الفلاسفة ومنطق اليونان ويخلطون في ذلك، فهذا غير صحيح، بل أهل الحديث أهل فقه وفهم وأهل معنى، ولا شك ولا ريب أنهم يعرفون ما يحدثون به وما يقولونه، رضوان الله عليهم ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ألا خاب قوم كذبوهم، هؤلاء خابوا وخسروا، وقبحوا، يعني قبحوا لأجل فعلهم هذا. التقبيح وصفهم بالقبح والسوء، وفعلهم قبيح سيء. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه، قد قدم ثم عثمان الأرجح. وقل إن خير الناس بعد نبيهم محمد محمد بعد محمد بعد محمد. وقل خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجع. هنا انتهى من ذكر الصفات، انتقل إلى مبحث آخر من مباحث أهل السنة والجماعة، وهو مبحث الصحابة الكرام. مبحث الصحابة الكرام، الصحابة هو جمع صحابي، صاحب جمعه أصحاب، وصحابي جمعه صحابة، واسم جمعه صحب، فيقال الصحابة والأصحاب والصحب رضوان الله عليهم. وصحبه بمعنى في اللغة ما شاء، بمعنى ماذا؟ ما شاء. فكل من جالسته أو صحبته أو ما شئته ولو وقتا يسيرا يعد في اللغة مصاحبا ويعد في اللغة صاحبا. ولكن الذي درج عليه أهل اللغة في العرف، درج أهل اللغة أو صار من عرفهم أن الصاحب هو الملازم. الصاحب هو ماذا؟ هو الملازم. فلكن أصل معنى الصحب أو الصاحب في اللغة من اجتمعت معه وصحبته ولو لحظة يسيرة، لكن استقر في العرف عندهم أن الصاحب يطلق على الملازم الذي اجتمع مع الآخر زمنا طويلا. لكن في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جعلوا لهم اصطلاحا خاص، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو زمنا يسيرا. فأصح ما يقال في تعريف الصحابي ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وعليه الأئمة من قبل، الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح، ولو تخللته ردة على الأصح. الصحابي كل، فيشمل ماذا؟ يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير، كل أم الباب في العموم. كل من موصول يشمل الجميع، من لقي سواء رأى أو لم يرى، لأن الأعمى لا يبصر، ولهذا قال لا نعرف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمى لا يرى. ابن أم مكتوم كان أعمى، فلا يقال مو صحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لا بد أن يكون مؤمنا به عندما لقيه، لأن هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وجالس ومشى معه لكنه لم يكن مؤمنا به، كان كافرا ولم يسلم إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مو صحابي، هذا يعد تابعيا. وإن كان روايته كرواية الصحابي من حيث الاتصال، لكن ليس صحابيا. من الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الكفر، مثل الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، من مات منهم على الكفر ليس من الصحابة، لا يعد في الصحابة. قال ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة، ولو تخلل ذلك ردة، يعني إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام، فهل نقول هذا صحابي ولا لا؟ نقول هو صحابي على الأصح، لماذا؟ لأن الردة تحبط العمل، فإذا راجع صاحبها إلى الإسلام رجع إليه العمل. هذا الذي كان صحابياً إذا ارتد حبط عمله وذهبت عنه فضيلة الصحبة، فإن رجع إلى الإسلام عادت فضيلة الصحبة. هذا هو الصحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. وسبق معنا في المنظومة اللامية فضل الصحابة والكلام عليهم، حيث قال الناظم: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. فأشار إلى مذهب وعقيدة السنة والجماعة في الصحابة الكرام عليهم الرضوان. وفضائل الصحابة الكرام، الصحابة الكرام ومناقبهم في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الإشارة إلى بعضها في آخر البيت الذي يقول فيه وفي آية الفتح، أي سورة الفتح، ذكر بعض فضائلهم، فيسأتي الكلام على ذلك عندها. فأول ما أشار إليه الناظم رحمه الله الإشارة إلى التفضيل بين الصحابة، وقل خير الناس بعد محمد وزيراه قدما. قوله وقل خير الناس الإشارة إلى الخيرية وإلى التفضيل، والتفضيل أمر ثابت تدل عليه النصوص الكتاب والسنة، فالتفضيل أصل ثابت دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والتفضيل له أوجه كثيرة. وأشار الإمام القرافي رحمه الله إلى أوجه التفضيل، فجعل منها جعل لها 21 وجها، 21 وجها من أوجه الذي يقع التفضيل بها. ويقع التفضيل في أشياء كثيرة، في آيات الكتاب، بين الأنبياء والرسل، بين الناس، بين أهل الإيمان أنفسهم، بين الأوقات، الأزمنة، الأمكنة، وغير ذلك. فهذا التفضيل أمر ثابت، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. والتفضيل بين الصحابة وارد، دل عليه الكتاب والسنة. قال تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فهذا فيه الإشارة إلى التفضيل. قال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من قبل من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فمن كان إسلامه قديما وكان ممن أسلم قبل الفتح ليس هو ممن أسلم كمن أسلم ماذا بعد الفتح. قال ربنا عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، إلى غير ذلك من الأحاديث من الآيات التي فيها الإشارة إلى النص على التفضيل والخيرية. أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، من قوله ومن فعله ومن إقراره. فمن قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هو أفضل الناس؟ حديث عمرو بن العاص مسلم قال قلت يا رسول الله من احب الناس الي؟ قال عائشه. قال قلت من الرجال؟ قال ابو بكر. قال قلت ثم من؟ قال عمر. قال عمر. فهذا تفضيل القول. وايضا ذاك الرجل الذي كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمرو بن العاص يا رسول الله لما لا تعطي فلان؟ اني لا اراه مؤمنا قال او مسلما، اشاره الى التفضيل كذلك، وهذا من قوله عليه الصلاه والسلام. وكذلك من الاشاره الى التفضيل قوله صلى الله عليه وسلم لما وقع ما وقع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف قال اتركوا لي اصحابي فوالذي نفسي لو انفق احدكم مثل جبل احد مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. مع ان خالد بن الوليد من الصحابه وعبد الرحمن بن عوف من الصحابه، لكن فيه اشاره الى ماذا؟ الى التفضيل. وكذلك من فعله عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله، فكان يقدم بعضا على بعض إشارة إلى التفضيل، وإن كان قد يقدم من باب التأليف القلوب، وإقرارا كما في حديث ابن عمر كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بعد نبينا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فهذا التفضيل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وارد عن الصحابة. قال محمد بن الحنفية محمد ابن علي بن أبي طالب قال قلت لأبي من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال عمر. قال فخشيت ثم خشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. فهذا التفضيل كان مستقر عند الصحابة الكرام عليهم الرضوان. فالتفضيل أصل دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء على ذلك. ومسألة التفضيل والتخير في الصحابة والخيرية في الصحابة الكرام أيضا دل عليها نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك، ولا يعتد بمخالفة الشيعة والرافضة في هذا الباب، لا يعتد بهم. وقل خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، هذا محل إجماع، أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وزيراه قدما قوله وزيراه ورد في ذلك حديث عند الترمذي مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما من نبي إلا وله وزيران في السماء ووزيران في الأرض، فوزيرا السماء جبريل وميكائيل ووزيرا الأرض أبو بكر وعمر. والحديث ضعيف لا يثبت، الحديث ضعيف لا يثبت، لكن صفة الوزيران أو صفة الوزيرين يعني معناها حيث اللغة سليم، ومن حيث الثبوت قد يقال به، قد جاء في الأثر الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال إن الله اطلع على أهل الأرض فوجد قلب محمد أصفاها فاصطفاه للرسالة، ثم نظر في قلوب أهل الأرض فوجد قلوب الصحابة أصفى القلوب فجعلهم أصحاب نبيه ووزراءه، أصحاب نبيه ووزراءه وحملة دينه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فالصحابة الكرام وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، وأقدمهم ومقدمهم في الوزارة أبو بكر وعمر رضوان الله على الجميع. وقل خير الناس بعد محمد وزيراه قدما لتقدم إسلامهم، أما أبو بكر فتقدمه مطلق، أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة، ومن الصبية علي، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الرجال أبو بكر، كان إسلامه رضي الله عنه في الأيام الأولى، في الأيام الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اليومين الأولين والثلاث. ثم دعا أبو بكر عثمان فتبعه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر إسلام عمر رضي الله عنه بالنسبة لعثمان، ومع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فكان عمر مقدما، ويقر له بذلك الصحابة الكرام، وزيراه قدما أي أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، متوفى سنة 13 من الهجرة، وعمر بن الخطاب ابن لؤي الفاروق أبو حفص المتوفى في شهيدا مقتولا سنة 23 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وزيراه قدما أي تقدم في الأجر والفضل. ثم عثمان رجحه، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو ذو النورين، حظي بالزواج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج أم كلثوم وتزوج أيضا رقية، فماتت ثم بعد أم كلثوم رضي الله تعالى عن الجميع. ثم عثمان الأرجح أي الأرجح هو المرجح، إشارة إلى الخلاف الذي ورد بين السنة في أيهما أفضل، هل عثمان أو علي. فالأمر في أول الأمر كان في خلاف بين السلف، فمنهم من يرجح عثمان، يفضل عثمان على علي، وهذا قول جمهور أهل السلف أئمة السلف، وبعضهم يرجح عليا على عثمان يفضله، وهو قول طائفة من السلف، ومنهم من توقف في ذلك، توقف في مسألة التفضيل. وبعض أهل العلم يقول أن مسألة الإرجاء أول أمرها كان في هذا الإرجاء، في أول الأمر المصطلح هذا الذي كان قديما هو في من يرجع الأمر في مسألة التفضيل بين عثمان وعلي فلا يتكلم فيها، ثم صار الإرجاء يعني ما يتعلق بمسألة الإيمان. أما التفضيل، أما التقدم في الخلافة فبالإجماع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، من خالف هذا كما قال شيخ ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، من خالف هذا فهو مبتدع ضال، بل هو أضل من حمار أهله. أما التفضيل أبو بكر ثم عمر، ثم اختلف السلف، الجمهور يقولون بعد عمر عثمان ثم علي، وبعضهم يقول علي ثم عثمان، ومنهم من توقف، لكن استقر الإجماع أو استقر الاتفاق بعد ذلك على أن الأفضلية الترتيب فيها كالترتيب في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وقل خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان ورجعه، ورابعهم خير البرية، نعم، ورابعهم خير البرية بعدهم علي الحليف الخير بالخير منجه، نعم، ورابعهم خير البرية بعدهم علي بن أبي طالب. عثمان رضي الله عنه وفاته سنة 35 من الهجرة، قتل رضي الله عنه وأرضاه على أيدي ها الذين خرجوا من مصر يناوئونه ويعادونه ويخالفونه، فقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيته في المدينة رضوان الله عليه. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير وبالخير منجح، وبالخير منجح علي، علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله عنها، وأبو السبطين الحسن والحسين رضوان الله على الجميع. وفضائل هؤلاء الخلفاء الأربعة كثيرة ومناقبهم كثيرة، وعقد أهل الحديث في كتب السنة كتبا في ذكر الفضائل، كتاب الفضائل، وبعضهم يسمي كتاب المناقب، ويذكرون فضل أبي بكر، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي، فضائل المهاجرين، فضائل الأنصار، وفضائل غيره العشر المبشرين بالجنة وغيرهم. علي بن أبي طالب خير البرية ورابعهم خير البرية بعدهم، علي حليف الخير وبالخير منجح، يعني مما نجح به الخير الذي كان عليه رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب. وقتل أيضا رضي الله عنه سنة 41 على يد الغادرة خارجة، على يد الخوارج، على يد الخوارج. فرضوان الله تعالى عليهم جميعا الخلفاء الأربعة المهديين الراشدين، هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، بل أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله تعالى على الجميع. حافظ الله عز وجل بهم هذا الدين وهذا الشرع، وكانوا أئمة هدى. قال فيهم عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. وأمر وقال يعني اتركه لي صاحبي، يقصد بذلك أبا بكر. وأيضا ذكر عمر وفضائله، وأيضا عثمان ستر فخذه وقال: لا استحي ممن تستحي من الملائكة. وعلي رضي الله عنه جعله كما قال لما قال علي: تخلفني، يعني لا أخرج في الغزوة، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه. ففضائلهم كثيرة، وذكرنا شيئا منها في المنظومة السابقة التي سبقت. حليف الخير وبالخير، علي حليف الخير وبالخير منجح. نعم. وإن مرحت الله عليه بفيهم على نجب الفردوس بدخول تسرى. نكتفي بهذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.